إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم حف مجلسنا هذا بملائكتك، اللهم أنزل علينا فيه السكينة وتغشانا فيه برحمتك، واذكرنا في الملأ الأعلى عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا يا الله يا رب العالمين. أيها الإخوة، سنبدأ إن شاء الله تعالى في دورتنا هذه بكتاب متن الأزهرية للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري رحمه الله تعالى، المتوفى في مطلع القرن العاشر من الهجرة، وهو كتاب أوسع نوعا ما من الأجرومية، ويعتبر مقدمة نافعة إن شاء الله وكافية للبدء في الألفية فيما بعد إن شاء الله تعالى. سنشرع في الكتاب مستعينا بالله تعالى، والطريقة التي سنمشي عليها إن شاء الله تعالى نأخذ في كل يوم قرابة الخمسة أوجه، حتى في اليوم الثامن نكون قد أتينا على الكتاب كاملا إن شاء الله. سنجمل ما في الوجه ثم نشرع في قراءة الكتاب، والأصل أننا نقرأ وما عسر علينا أو صعب أو أشكل فهمه نقف عنده ثم نمشي، نظرا لطول الكتاب وضيق الوقت في هذه الدورة. نسأل الله أن يبارك في الوقت وفيما سوف نتعلمه إن شاء الله تعالى. لدينا كذلك ملخص الخارطة الذهنية كما يسمونها لبعض المسائل المتقاربة المتشابهة، سنستعين بها إن شاء الله على لم وجمع المعلومات. نبدأ، وإن شئتم أن تكون قراءة دولة بيننا أو يكون قارئا واحدا فالأمر إليكم حسب ما يتيسر من التجهيز، وأخونا الكريم تقرأ معنا إن شاء الله. طيب، سنبدأ بسم الله في أول المتن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء. حسبك، بارك الله فيك. طبعا النحويين أفضلها، سكن الحاء، النحويين وليس النحويين. المؤلف هنا رحمه الله تعالى قال في اصطلاح النحويين، أراد بذلك أن يخرج اصطلاح أهل الكلام، لأن أهل الكلام عندهم عند غير أهل السنة والجماعة يجعلون الكلام ما كان قائما في النفس أو بالنفس، وهذا غير صحيح. الكلام ما تلفظت به، فالكلام الذي هو عند أهل النحو هو عند أهل اللسان كلهم، الكلام اللفظ المفيد بالقصد، والقصد ليس قيدا أيضا، لكن من حيث العموم نقول الكلام هو اللفظ المفيد بالقصد وانتهى. أما أن نقول عند النحويين حتى نخرج غيرهم أو غيرهم ممن يقولون إن الكلام هو القائم، الكلام القائم بالنفس، هذا غير صحيح. إذن نحذف هذا القيد ونقول الكلام عند أهل اللسان، عند أهل اللغة. طيب، الكلام لن يتجاوز ثلاثة أشياء من حيث الاستقراء، لن تجد جملة عربية تتجاوز ثلاثة أشياء، ما هي؟ تفضل. قال: وهي اللفظ والإفادة والقصد. فقط اللفظ والإفادة والقصد، وإذا حذفنا القصد أيضا يستقيم التعريف، لأن القصد نحتاج إليه عندما نبني حكما على الجملة، كالقاضي مثلا، كالقاضي أو الفقيه يحتاج أن يعرف القصد من هذا الكلام أو من مما أراده المتكلم، هذا النحو لا يحتاج إليه، إذا سمع جملة يعربها، أليس كذلك؟ بصرف النظر عن قصد المتكلم. إذن القصد نحتاج إليه عندما نبني حكما على هذه الجملة. تفضل. فاللفظ اسم لصوت ذي مقاطع أو ما هو في قوة ذلك، أو ما هو في قوة ذلك أي مما أضمرته في نفسك، فتقول مثلا إذا سألتك أين محمد تقول في الدار مثلا، أين كلمة محمد حذفناها لكنها في قوة الملفوظ به، صحيح؟ وأنت تقول في الدار تستحضر كلمة محمد، وكذلك السامع يعرف أنك تتكلم عن محمد. إذن عدم اللفظ بها لا يؤثر، هي في قوة الملفوظ به. تفضل. والصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا بمقطع من مقاطع الحلق واللسان والشفتين. طيب، بالنسبة لقوله رحمه الله تعالى والصوت عرض، المقصود بالعرض هذا مصطلح منطقي، المقصود به كل ما احتجت أو ما احتاج إلى غيره يسمى عرضا، كل ما يحتاج إلى غيره يسمى عرضا. فالصوت يحتاج إلى ماذا أيها الإخوة؟ يحتاج إلى المخارج. المخارج لا تحتاج إلى الصوت، المخارج موجودة أصلا في الإنسان من خلال اللسان والحلق والأسنان والشفتين، هذه موجودة، نحتاج هي غيرها يحتاج إليها، وهي الحروف أو هذه الأصوات، فنسميها عرضا. يقابل العرض ماذا؟ الجوهر. الجوهر هو الشيء القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. طيب تفضل. والإفادة قوله مستطيلا يعني ممتدا، ها؟ يخرج الحرف مع النفس يصطدم في الشفتين، يصطدم اللسان بالأسنان، يصطدم ببعض الأماكن في الحلق، هذه كل التقاطعات تخرج لنا حرفا، هواء ونفس يصطدم بهذه المخارج فيخرج لنا صوتا. تفضل. والإفادة إفهام معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو منهما على الخلاف في ذلك. طبعا هو الآن يتكلم عن إيش؟ لما عرف الكلام وذكر أنه لفظ وإفادة وقصد، يتكلم عن هذه الأشياء، ما المقصود باللفظ، ما المقصود بالإفادة، ما المقصود بكلمة القصد. تفضل. والقصد أن يقصد المتكلم إفادة السامع. مثال إجماع هذه الثلاثة العلم، نافع لأنه صوت مشتمل على بعض حروف الحلق واللسان والشفتين. أين حروف الحلق واللسان والشفتين؟ واضحة في الكلمات، في العين، اللام، الميم، هذه كلها تخرج من بين الشفتين، اللسان، الحلق، واضح. طيب تفضل. وهي بعض الحروف الهجائية. ومفيد لأنه أفهم معنى يحسن السكوت عليه. نعم. ومقصود لأن المتكلم قصد به إفادة السامع. وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء. إفادة السامع كما قلنا هذه ليست مهمة عند أهل النحو، أنا ممكن أتكلم أو النائم يتكلم بكلام وأنا أعربه، أليس كذلك؟ يتكلم بأي كلام وأنا كنحوي أستطيع أن أعرب ما تكلم به وانتهى دوري أنا كنحوي، لكن بعد ذلك تكلم كلاما ويعني يترتب عليه حكم، نقول هل كان نائما، هل كان يعني يعقل ما يقول، حينئذ نرتب عليه حكما. تفضل. وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء، الاسم والفعل والحرف. فعل إذن لن يتجاوز الكلام في اللغة لن يتجاوز هذه الأشياء الثلاثة، قد تجتمع كلها وقد يتخلف بعضها، المهم حرف واسم وفعل، هذه الأشياء الثلاثة. تفضل. فعلامة الاسم الخفض نحو بزيد والتنوين. طيب حسبك بارك الله فيك، أحيانا تعرف الكلمة إما بعلامات لها أو بحد، الحد المقصود به القول الشارح، الجملة الشارحة الموضحة لهذا الشيء الذي تريد أن تعرفه نسميه حدا، فمثلا هنا قال أو بدأ بعرف الاسم بعلاماته، هذه جيدة، لكن لو عرفته بالحد أفضل، فنقول الاسم كلمة دلت على معنى غير مقترنة بزمن فقط، هذا تعريفها، كلمة دلت على معنى غير مقترنة بزمن، لكنه لجأ إلى طريقة تعريف الكلمة بعلاماتها فعرف الاسم بعلاماته. بارك الله فيك شيخ. تفضل. ما هي علامة الاسم؟ تفضل. فعلامة الاسم الخفض نحو بزيد، والتنوين والألف واللام نحو الغلام، وحروف الخفض نحو من الله. وعلامة الفعل قد نحو قد قام زيد وقد يقوم، والسين نحو سيقول، وتاء التأنيث الساكنة نحو قامت، وياء المخاطبة مع حسبك بارك الله. الآن لما ذكرنا علامات الاسم قد تجتمع أحيانا أكثر من علامة في الاسم وقد نكتفي بواحدة، المهم متى وجدت علامة عرفنا أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا. ثم بعد ذلك ذكر علامات الفعل بصرف النظر عن كونه مضارع أو ماض أو فعل أمر، بصرف النظر المهم نعرف أن هذه العلامات متى وجد شيء منها عرفنا أن هذه الكلمة فعلا وليست اسما. ما تعرف الفعل؟ كلمة دلت على معنى مقترنة بزمن، الحرف ليس له علامة، من علامات الفعل العلامة الأخيرة التي وقفنا عليها، تفضل شيخ، وياء المخاطبة مع الطلب. هذه نعم هذه تختص بإيش؟ بالفعل الأمر. إذا وجدت ياء مخاطبة والفعل يفيد طلبا فهذه علامة على كون الفعل فعل أمر. تفضل. وعلامة الحرف ألا يقبل شيئا من ذلك، يعني علامة عدمية، لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل سيكون حرفا. تفضل. ثم اللفظ قسمان، مفرد ومركب، والمفرد ثلاثة أقسام. طيب قبل أن نشرع في تقسيم اللفظ، فيما تقدم أيها الإخوة الصفحة السابقة، هل هنالك سؤال أو إشكال أو استفسار؟ تفضل. إذا يكون معك الجهاز يا شيخ إذا حبيت. أيوة تفضل. لا لا لا ليس لا هو في قوة اللفظ، بمعنى أن لم ألفظ به لكنه حاضر في ذهني، لكن لا يسمى كلاما، حتى هو يعني هذا ربما يكون ردا عليهم، لم نسميه كلاما ولكنه في قوة الكلام أو في قوة الملفوظ به. فالمقصود بها أنها تكون حاضرة في الذهن، لكن لا تسمي. هل نسمي الأخرس متكلما؟ هل نسمي الساكت متكلما؟ لا يمكن. مهما جال في نفسك من كلام إذا لم تتلفظ به فلن يسمى كلاما، الكلام عندما تنطق به فقط. طيب نمشي. طيب هذه الصفحة أيها الإخوة سنتعرف من خلالها على اللفظ وتقسيمات اللفظ، وبعد أن ننتهي من الصفحة إن شاء الله سننتقل إلى هذه الخارطة حتى تجمل لنا ما قرأناه في هذه الصفحة. تفضل. قال: ثم اللفظ قسمان، مفرد ومركب. اللفظ عموما سواء كان مفيد غير مفيد، كل ما تلفظت به لن يتجاوز هذين القسمين، الأول مفرد الثاني مركب. تفضل. ما هو المفرد؟ والمفرد ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. واضح واضح. تفضل. والاسم تلاه مظهر نحو زيد، ومضمر نحو أنت، ومبهم نحو هذا. طيب مضمر معروف، أنت ضمير، الضمير سيسبقه كلاما ظاهرا كلاما واضحا مجملا، ثم بعد يعني أن تنتهي من الكلام المفصل أو الأسماء الظاهرة قبل هذا الضمير لن تعيد الكلام مرة أخرى، فتأتي بالضمير ليجمل لك ما تقدم من كلام، فتستخدم الضمير. المبهم هذا لأن كلمة هذا ممكن تطلق على أي جنس على أي شيء، فسميت مبهمة، تحتاج إلى شيء آخر يوضح هذه أو هذا الاسم المبهم، فتستخدم الإشارة مثلا، إذا قلت هذا وسكت ما تستطيع أن تفهم المقصود إلا أن تشير إلى ذلك الشيء، أو يكون هناك جملة توضح هذا الاسم المبهم، فأسميناه مبهما، لكنه سيكون في دائرة الاسم، مبهم مظهر ومضمر، هذا الاسم دائما. تفضل. والفعل ثلاثة أقسام: ماض نحو قام، ومضارع نحو يقوم، وأمر نحو قم. ثلاثة الأفعال. طيب والحرف؟ والحرف ثلاثة أقسام: مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل، ومختص بالأسماء نحو في، ومختص بالأفعال نحو لم. حسبك. هل إشكال في هل من إشكال في هذه الجملة أو فيما قرأنا الآن؟ استفسار؟ نمشي. تفضل تفضل يا شيخ. كونه الحروف مثلا يعني ربما يترتب عليه، ربما يعني أن يصح دخول حرف على هذه الكلمة أو لا يصح، يعني قد تحتاج إليه في التفريق، لكن أهم شيء أن نعرف علامات أن الحرف لا علامة له، يعني نميز الحرف عن غيره من الأسماء والأفعال. تفضل. والمركب ثلاثة أقسام: إضافي كغلام زيد، ومزجي كبعلبك، وإسنادي كقام زيد. ثم طيب. القسم الأول من التركيب إضافي، ها غلام زيد هذا لا يفيد معنى، هو مركب صحيح لكن لا يفيد، لأن ليس كل مركب سيعطيك معنى، من المركبات من لا يعطيك أو ما لا يعطيك معنى، فهذا المركب التركيب الإضافي قد لا يفيد معنى، وكذلك المزجي لا يفيد معنى. مزجي عبارة عن كلمتين أدخلناهما في بعضهما، صارت أصلها بعل وبك فصارت كلمة واحدة. والإسنادي وهو الذي يحتاج إليه دائما كقام زيد، الإسنادي هو أهم شيء في الكلام، أن تسند فعلا إلى فاعل أو خبر إلى مبتدأ. تفضل. ثم الاسم قسمان، قام زيد، وإذا ولو قلت أيضا زيد قائم هذا يسمى أيضا تركيبا مركبا تركيبا إسناديا. تفضل. ثم الاسم قسمان معرب ومبني. فالمعرب ما تغير آخره بعامل يقتضي رقمه أو نصبه أو جره، والمبني بخلافه. طيب يا شباب، الآن بارك الله فيكم، هنا نقف قليلا. النحو أن تتعرف على الأثر والسبب، هذا أهم ما نحتاج إليه في النحو، الأثر والسبب. فما الأثر وما السبب؟ الأثر هي العلامة التي ستكون على آخر الكلمة، في كلمة أو اسم مبني أو معرب، فعل مبني أو معرب، المهم تعرفت على الأثر وهو آخر الكلمة. هذا الأثر وهو الذي سنبدأ به في النحو. في النحو سنبدأ بالأثار وهي حركات أواخر الكلم. بعد أن ننتهي من هذه الأثار سندخل في الأسباب، وهي لماذا رفع، لماذا نصب، لماذا جر. تقول مجرور بكذا وعلامة جره كذا، هذا أهم ما نحتاج إليه، بل هو النحو كله، الأثر والسبب. طبعا بدأنا بالأثر، وهذا الشيء طبيعي جدا أن تتعرف على الأثر ثم تبحث عن السبب وليس العكس. ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالأثار. الأثار وهي علامة الإعراب كما ستأتي بعد قليل، أنواع الإعراب وعلاماته، هذه هي الأثار. تعرفنا عليها، نسأل بعد ذلك عن السبب، لماذا رفعت، لماذا نصبت، لماذا جرت، هذه هي الأسباب التي تأتي بعد الآثار. الآن تقريبا دخلنا في بداية معرفة الآثار، تفضل. قال: والمعرب قسمان، ما يظهر إعرابه وما يقدر. فالذي ظهر إعرابه قسمان: الصحيح الآخر كزيد، وما آخره حرف يشبه الصحيح نحو دلو وضبي. والذي يقدر فيه طبعا صحيح ومعتل. المعتل هو الحروف العلة الثلاثة، أن تكون ساكنة وقبلها حركة من جنسها أو قبلها فتحة، نسميها حروف معتلة. هنا صحيحة، لكن لما كانت واحدة من أنواع حروف العلل سميناها شبه صحيح، ولا هي صحيحة. دلون مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، تفضل. والذي يقدر فيه الإعراب قسمان: ما يقدر في حرف، وما يقدر فيه حركة. فالذي يقدر فيه حرف جمع المذكر السالم المضاف لياء المتكلم في حالة الرفع، فإنه يقدر فيه الواو نحو جاء مسلمي. والذي جاء مسلمي أحسن الله عليكم، أصلها مسلمون صحيح، مرفوعة جاء مسلمون، هذا هو الأصل، مرفوعة لم ترفعها الواو لأن جمع المذكر سالم نيابة عن الضمة، لكن لما أضفتها إليك إلى المتكلم قلت مسلمي، فقدرنا ماذا؟ قدرنا الحرف، أليس كذلك؟ أصلها إيش؟ مسلموي، اجتمعت الواو والياء، وهذه قاعدة صرفية دائما، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ستقلب الواو ياء ثم تدغم الأولى في الثانية، تقول مسلمية، أصلها مسلموي. طبعا حذفنا النون لماذا أيها الإخوة؟ للإضافة، أليس كذلك؟ مسلمون، ثم لما أضفتها إلى نفسك حذفت النون للإضافة، فاجتمعت واو وياء، الأولى ساكنة وهي الواو، أو إحداهما اجتمعت واو والياء وإحداهما ساكنة، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصارت مسلمية، كسرنا الميم للمناسبة. إذن هنا الواو أين هي؟ مقدرة، الواو مقدرة، فقد تقدر الحرف وقد تقدر الحركة أحيانا، وستأتي إن شاء الله بالتفصيل، تفضل. فإنه يقدر فيه الواو نحو جاء مسلمية. والذي يقدر فيه حركة قسمان: ما تقدر للتعذر كالفتى وغلامي، وما تقدر للاستثقال كالقاضي. والمبني حسبك. طيب نمشي قليلا، تفضل. والمبني قسمان: ما تظهر فيه حركة البناء، وما تقدر فيه. فالذي تظهر فيه حركة البناء نحو أين وأمس وحيث والذي وحيث. والذي تقدر فيه حركة البناء نحو المفرد المبني قبل النداء نحو يا سيبويه وخذام. طيب يا سيبويه، ما إعراب سيبويه؟ منادى علم، أو اسم مفرد علم منادى مرفوع علامة رفعه، إذا دائما المفرد العلم المفرد دائما يكون ماذا؟ مبني على الضم، إذا نودي مبني على الضم. طيب سيبويه بني على الضم، لكنه قبل أن يبنى على الضم كان مبنيا على إيش؟ على الكسر، فهو مبني على الكسر دائما سيبويه. فأردنا اجتمعت الآن عندك بناء، البناء الأصلي وهو الكسرة، والبناء العارض وهو الضم لأجل النداء، فلم تظهر هنا، لم تظهر الضمة فأبقيناه على الكسر، لكنه في محل رفع وعلامة رفع نقول الضمة، لكن تعذر النطق بها لاشتغال الحرف بالحركة الأصلية وهي الكسرة في سيبويه. طيب، وكذلك حذابي مبني على الكسر دائما، وإن وقعت هنا منادى في محل رفع لكن لن تظهر الحركة، ستقدر. طيب أيها الإخوة، نقف على هذا قليلا ونرجع إلى الصفحة السابقة. هل لدينا فيها إشكال؟ إذا أشكل عليك شيء قيد، وحتى نستفيد إن شاء الله يعني وتتم الفائدة، اقرأ المتن. نحن سنقرأ كل يوم قرابة 5 صفحات إلى 6 صفحات. اقرأ المتن جيدا في البيت مرة أو مرتين، إذا أشكل عليك شيء سجل، أثناء القراءة إن شاء الله تسأل، وهكذا تكون الفائدة قد إن شاء الله اكتملت من دراسة المتن. الصفحة السابقة هل فيها إشكال؟ تفضل. غلامي، طيب نأخذ الكلمة كلفتة وغلامي وما تقدم. طيب بالنسبة قال هو المتعذر كلفتة، لن تظهر عليه الحركة، تستطيع أن تظهر؟ لا تستطيع. جاء الفتى، مررت بالفتى، ما تستطيع أن تظهر عليه حركة، فيتعذر لأجل الألف هنا. طيب غلامي، تقول هذا غلامي، لا تستطيع أن تقول هذا غلامي، ما تستطيع، هذا متعذر، فهي مرفوعة لكن علامة الرفع متعذرة لاشتغال الميم بياء المتكلم غلامي، فلن تقول غلامي أو رأيت غلامي، ما يمكن، فلازم تكون مكسورة دائما. هذا بالنسبة للتعذر. الاستثقال، القاضي، تستطيع أن تقول هذا قاضي ومررت بقاضي ورأيت قاضيا، هذه طبعا هي الصحيحة، قاضيا في حال النصب. في حال الرفع والجر ستقدر الحركة استثقالا وليس تعذرا، التعذر الذي لا يمكن أن تنطق به، والاستثقال ثقيل ولثقله تحاشيناه وجئنا بحركة تناسب الحرف الذي قبل. طيب هل من إشكال؟ طيب ننتقل أيها الإخوة إلى الخارطة الأولى، عندكم في أظن في نهاية المذكرة، ربما في نهاية المذكرة في خارطة ننظر فيها. بسم الله، تفضل يا شيخ. ولا شيء في الأخير، ما فيه؟ طيب الإخوة الذين تولوا التصوير والتغليف، أحد منهم موجود؟ طيب هذه مهمة حقيقة، لكن على كل حال لو الآن في ظهر الصفحة التي قرأنا، موجودة شيخ مصورة، دعونا الآن يعني نضع نحن خارطة الآن سريعا فيما قرأناه في الصفحة السابقة بالنسبة لللفظ. أولا أيهما أعم، اللفظ أو الكلام؟ اللفظ أعم لأنه يفيد ما أفاد معنى أو لم يفيد معنى، يسمى لفظا، ما تلفظت به تركب من كلمة أو من كلمتين أو 3 أو كان مفردا سنسميه لفظا، بينما الكلام لابد أن يكون مركبا، بصرف النظر عن كونه أفاد أو لم يفيد سيسمى كلاما، لكن بعد ذلك يأتي التفصيل. طيب إذن اللفظ ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. طيب المفرد هو الذي يتركب منه الكلام من خلال الاستقراء، يتركب من ماذا؟ أجزاء الكلام اسم وفعل وحرف، هذا المفرد. طيب الفعل تحت المفرد، الفعل سينقسم إلى 3 أقسام، ماضي مضارع أمر. بالنسبة ننتقل للقسم الآخر، الشق الآخر من الخارطة، وهي المركب. المركب ذكرنا أنها كم نوع؟ 3 أنواع، مركب تركيبا إضافيا مزجيا إسناديا، وأهمها المركب تركيبا إسناديا وهو الذي يتكون منه الكلام المفيد. هذه الخارطة تجمل لنا ما قرأناه في الصفحة السابقة، ولعل إن شاء الله تأتي المذكرة بعد قليل وننظر فيها سويا. طيب سننتقل الآن إلى الفعل وأقسامه وقسميه، تفضل الشيخ. قال والفعل قسمان، معرب ومبني. فالمعرب المضارع المجرد من نوني الإناث والتوكيد، والمبني الماضي اتفاقا، والأمر مبني على الأصح. حسبك، واضح الشباب هنا؟ قال والأمر مبني على الأصح، لا يترتب عليه كثير معنى، كون الأمر مبني أو مضارع دخلت عليه اللام لتضرب ثم حذفنا اللام تخفيفا، ثم حتى لا يشكل علينا المضارع من الأمر حذفنا التاء فقلنا ضرب، فبدأت بالضاد الساكنة ثم جئت بألف همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن فقلت ضرب. هذا كله تفصيل لا نحتاج إليه. سنتفق على أن الأمر دائما مبني ويبنى على ما يجزم به مضارعه كما سيأتي. وعندنا المضارع سيكون دائما معربا إلا إذا اتصل به نون النسوة ونون التوكيد. إذا كان مفردا مجردا عفوا صحيح الآخر مجرد اتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة سيبنى، فيما سوى ذلك المضارع دائما معرب. ومن الأفعال المبني دائما الماضي والأمر. تفضل. ثم المعرب قسمان. ثم المعرب من الأفعال قسمان، ما يظهر إعرابه وما يقدر. فالذي يظهر إعرابه الفعل المضارع الصحيح الآخر، والذي يقدر إعرابه قسمان، ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. فالذي يقدر فيه حرف الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة إذا أكد بالنون، فإنه يقدر فيه نون الرفع نحو لتبلون ولتبلوان ولتبألين. طيب، لتبلون أصله يعني هو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لكن لما اتصل هنا بنون التوكيد قدرت حركة الإعراب عليه. طيب، ولتبلوان للاثنين ولتبلين للواحدة المخاطبة، والذي يقدر فيه حركة. تفضل. والذي يقدر فيه حركة قسمان، ما تقدر تعذرا ما تقدر تعذرا كيخشى، وما تقدر استثقالا كيدعو ويرمي. والمبني ممكن تقول هنا يدعو رفعت صحيح وضمت الواو لكنها ثقيلة فنقول استثقالا. والذي يقدر فيه حركة قسمان. تفضل. والمبني من الأفعال قسمان، مبني على الفتح كضرب، ومبني على السكوت أو نائبه كضرب، مبني على الفتح. تفضل. ومبني على السكون. ومبني على السكون أو نائبه، فالأول كضرب والثاني كغزو واخشى وارمي. نائب السكون مقصود به الحذف، نائب السكون هو أراد بنائبه أي الحذف. فالأول كضرب مبني على السكون، والثاني كغزو مبني وعلامة بنائه نقول مبني على ما يلزم به المضارع، فيغزو إذا دخل عليها جازم حذفت الواو أو لام الكلمة. وفي الأمر كذلك ستبني على ما يلزم به المضارع فتقول أغزو وتحذف الواو أو التي هي لام الكلمة. واخشى. تفضل. واخشى وارمي وقولا وقولا. السلام عليكم. وقولا وقولوا وقولي. طيب، قولا كيف نعربها؟ فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على حذف النون صحيح، لأن المضارع من هذا الفعل يبنى أو يجزم كيف؟ بحذف النون. لم يقولا أصلها يقولان، فلما جزمت قلت لم يقولا فجزم على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا حولته إلى أمر ستقول قولان، أبقي النون الآن فتبنيه الأمر، ستبنيه على ما يجزم به المضارع، إذن ستحذف النون فتقول قولا، فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويبنى على ما يلزم به المضارع دائما. وكذلك قولوا أصلا يقولون، قولي تقولين، فبني على ما يلزم به المضارع قاعدة مستمرة. طيب، قبل أن ندخل في الحروف لا بد أن يكون لديك إشكال أو استفسار في هذه الصفحة، فنسمع منكم أي إشكال. تفضل يا شيخ. طيب، لا ممكن لا تسكن. نأخذ مثال، فعل أمر آخره حرف علة بني على حذف هذا الحرف، أليس كذلك؟ لأنه سيبنى على ما يلزم به المضارع، هل ستبقي الحركة أو تسكن؟ الأصل أنك تقف على ساكن. نعم. فنأخذ مثال على الكلمة، كلمة آخرها حرف علة بنيت على حذف هذا الحرف، هل ستقف على الكلمة ساكنة ولا تبقي الحركة؟ قاعدة مضطردة في العربية أيها الإخوة، لا نقف إلا على ساكن دائما. لنا وجه آخر وهو الروم وهو جزء من الحركة، هذا موجود في العربية. أما أن تقف عليه متحركا خلاف المشهور، خلاف الفصيح. فتفضل. هي قاعدة مضطردة، تقف عليه بالروم أو بالسكون. نأخذ مثال نمثل حتى تتضح. مثلا اقرأ وارتقي، مثلا أصلها إيش؟ ارتقي، صحيح؟ وأنت ترتقي، حرف العلة موجود هنا. إذا بنيت على حذف هذا الحرف ستبقى القاف مكسورة، هل ستقف عليه ارتقي اقرأ وارتقي؟ لابد تأتي بالكسرة؟ لا، إن شئت ساكن فقل وارتق وهذا صحيح، أو تأتي بجزء من الحركة وهي الروم، كلاهما صحيح. أما تأتي بالحركة كاملة ليس مشهورا، ولا أدري ربما يكون صحيحا لا أدري، لكن ليس مشهورا. هل من سؤال آخر في نفس الصفحة؟ قيد إشكال أثناء القراءة، إذا أشكى عليك شيء قيد. تفضل. الروم جزء من الحركة، نعم، يعني يقولون ثلث لكن هي جزء على كل حال، يعني تكون الحركة خفيفة بصوت خفيف. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي، يعني القريب منك يسمع الحركة. هل من سؤال؟ الصفحة واضحة يا شباب، لا أشكال فيها. طيب ننتقل للحرف أو الحروف. قال تفضل. قال والحروف كلها مبنية وهي أربعة أقسام: مبني على السكون نحو لم، ومبني على الفتح نحو ليت، ومبني على الكسر نحو جير، ومبني على جيري ومبني على الكسر نحو جيري، ومبني على الضم نحو منذ. طيب، جيري بمعنى حقا، وهي من حروف الجوابية دائما تستخدمها في الجواب. إذا أردت أن تقول حقا فلان قال كذا تقول جيري، لكنها ليست مشهورة ولكنها تفيد المعنى حقا الإقرار. فهي حرف مبني دائما، والحروف كلها مبنية، وإذا وقفت عليه أيضا ساكنا جير وهذا هو الأصل، منذ، لكن في العادة لا نقف على منذ ولا جيري، تكون في يعني وسط الكلام أو يعني لا نحتاج إلى السكوت عليها. طيب، إذا الأصل في الحروف كلها أن تكون مبنية، منها ما يبنى على الفتح، على السكون، على الكسر، على الضم. هذه هي الأنواع أو الأقسام الثلاثة للحرف. انتهينا بارك الله فيكم من اللفظ وما يتركب منه ومن حالاته، حالات الكلمة في آخرها. الآن سنتعرف على البناء، ما معنى البناء وما معنى الإعراب؟ تفضل. قال والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، وأنواع البناء أربعة: ضم بصرف النظر عن العامل ستكون دائما تلزم حالة واحدة، نسميها هذه الكلمة نسميها مبنية. تفضل. وأنواع البناء أربعة: ضم وكسر وفتح وسكون، فالسكون والفتح يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف والكسر والحرف، فالسكون والفتح يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف، والكسر والضم يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل. طيب، نمثل على هذه يا شباب حتى تتضح الصورة. سكون وفتح يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف. حرف مبني كما مر بنا قبل قليل، لم وإن ساكن. طيب، نأخذ فعلا مبني على السكون، اضرب، فعل الأمر دائما مبني على السكون، إذا كان صحيحا مجرد الآخر سيكون مبني على السكون دائما. اسم مبني على السكون، اسم مبني على السكون، يحضركم شيء؟ أنا ما قيدت عندي في بعض الحروف أو بعض الأسماء، عفوا، تذكرون شيء؟ نعم، هذا مبني على السكون. طيب جيد، أيضا صح، نعم صح، اسم فعل لا بأس، طبعا اسم الفعل بين الفعل والاسم. ممكن نستخدم كلمة أيضا كم رجل رأيت على سبيل المثال، صحيح؟ كم هنا الخبرية اسم مبنية على السكون. انتهينا من الفتح والسكون، أو انتهينا من السكون عفوا، نأخذ الفتح الآن مشترك بين الفعل والاسم والحرف، نريد حرفا مبنيا على الفتح، مثل مر بنا قبل قليل ليت حرف. طيب، اسم مبني على الفتح، اسم مبني على الفتح، يحضركم شيء؟ أين؟ أين مبني على الفتح؟ فعل مبني على الفتح، الماضي دائما مبني على الفتح الأصل، وإن اتصل به ضمير سيكون مبني على الفتح دائما. طيب، سنأخذ الآن الكسر والضم يختص بهما الاسم والحرف. نأخذ الكسر، اسم مبني على الكسر دائما. تفضل. هؤلاء أمسي مبني على الكسر، سيبويه مبني على الكسر. طيب نريد حرفا مبني على الكسر دائما، والهذه لا تختص بالحروف. وماذا قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى؟ قال والضم يختص بهما الاسم والحرف. نبقى في الضم أو في الكسر عفوا. الكسر قال والحرف والكسر عفوا والضم يختص بهما الاسم والحرف. نريد الآن اسما مبنيا على قال والحرف عفوا والكسر والضم يختص بهما الاسم. نريد اسما مبنيا على الضم، قلنا حيث. طيب حرفا، تفضل. حرفا مبنيا على، نقسمها شباب كونوا معي بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى الفتح والسكون يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف، انتهينا منها. طيب الكسر والضم يختص بهما الاسم، نريد أمثلة. ضم وكسر أمثلة في الاسم، شاركونا بارك الله فيكم بالأمثلة. الاسم في الكسر قلنا هؤلاء مثلا، أمسي. طيب نريد اسما مبنيا على الضم دائما، قلنا حيث، عرفناها. طيب اسما أو حرفا الآن مبني على الكسر دائما، حرف يبنى على الكسر كما مر بنا قبل قليل. لا مثلا ممكن لي لفلان، صحيح، لكن أيضا مثال آخر مر بنا قبل قليل وهو جيري، حرف ومبني على الكسر دائما. طيب حرف يبنى على الضم، حرف مبني على الضم، تفضل. منذ إذا استخدمناها حرفا، لأن سيأتي إن شاء الله فيما بعد استخدامها اسما، إذا استخدمت حرفا فهي منذ، منذ أمس مثلا، فهي حرف مبني على الضم دائما. طيب ثم قال والحرف انتهى. قال ولا يدخلان الفعل، ما هما؟ الكسر والضم، لن يبنى الفعل على الضم كذا، ولن يبنى الفعل على الكسر، واضح. الآن سننتقل إلى الإعراب. قبل أن ننتقل إلى الإعراب ننظر في النموذج الذي وصل إليكم الآن، وهو اللفظ وما يتركب منه. بس أحتاج نسخة بارك الله فيك. طيب ننظر في اللفظ. لاحظوا أيها الإخوة، قسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب، مفرد ومركب، لن يتجاوز اللفظ هذين القسمين. ننظر في المفرد، ينقسم إلى اسم، هذا كل يعني مجمل لما أخذناه قبل قليل، اسم فعل حرف. الاسم مظهر مثل إيش؟ أي اسم من الأسماء، كأس، رجل، هذه كل أسماء مظهرة أو ظاهرة. مضمر الضمائر بأنواعها، والمبهم مثل هذا، مثل الذي. فأي اسم تدخل تحت أجناس كثيرة سنسميه مبهما، مثل أسماء الإشارة وبعض الأسماء الموصولة. طيب الفعل قسمناه إلى ثلاثة أقسام، ماض مضارع أمر. ننتقل للحرف ولازلنا في قسم المفرد. فالحرف منه ما هو مختص بالاسم مثل ليت، صحيح، مختص بالأسماء. طيب إن مثلا مختص بالأسماء. مختص بالفعل مثل لم، بعض حروف الجزم أو بعض حروف النصب التي تدفع الأفعال مختصة بالأفعال. مشترك بينهما مثل هل زيد موجود، هل ستذهب أو هل ذهبت، فتدخل على الفعل وتدخل على الاسم. طيب القسم الثاني من اللفظ المركب، وتحته ثلاثة أنواع من التركيبات، إضافي مثل عبد الله، طيب مزجي بعلبك، الإسنادي، إما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، كلاهما نسميه مركب تركيبا إسناديا، أسندنا الفعل إلى الفاعل أو أسندنا الخبر إلى المبتدأ. نمثل له زيد قائم، أسندت القيام إلى زيد، أو قام زيد أيضا أسندت القيام إلى زيد، هذا مركب تركيبا إسناديا. هذه تجمل المقدمة التي بدأنا بها الكتاب. طيب هل من سؤال فيما مضى أيضا أو نشرع في الإعراب؟ طيب تفضل يا شيخ. عفوا ليت حرف حرف وليس فعلا، ستدخل على اسماء تنصب الاسم خلاص إن. طيب ندخل في الإعراب، تفضل الشيخ. قال: والإعراب تغيير آخر الاسم والفعل المضارع لفظا أو تقديرا بعامل ملفوظ به أو مقدر. طيب قال هنا لحظة يا إخوة، قال والإعراب تغيير آخر الاسم والفعل المضارع فقط، استبعدنا ماذا؟ الماضي، الحروف مبنية دائما والفعل الماضي مبني دائما وفعل الأمر مبني دائما، فاستبعدت هذه. نحن في دائرة الإعراب يعني فقط في الأسماء، وسنتعرف على الأسماء المبنية والأفعال والمضارع إذا بني سنستبعده الآن، الاسم إذا كان معربا والفعل إذا كان معربا. الإعراب تغيير أواخر الكلم أو أواخر الأسماء والأفعال المضارعة، وهو الإعراب هو الذي نسميه السبب، عفوا الأثر، الأثر ها، تغير الأثر السبب كونه فاعلا كونه مفعولا كونه مثلا حالا كونه تمييزا، هذه أسباب. الأثر هي الفتحة الضمة الكسرة السكون أو مثلا حذف حرف، هذه كلها أثر، كل ما يطرأ على الكلمة في آخرها يسمى أثرا. السبب هو الذي سنتعرف عليه فيما بعد، تفضل. وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. لن تتجاوز هذه الأربعة، علامات الإعراب أو أنواع الإعراب هذه الأربعة، علاماتها الآن ستأتي، تفضل. فالرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، والخفض يختص بالأسماء والجزم يختص بالأفعال. مثال دخول الرفع في الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم، فزيد اسم مرفوع بالابتداء، ويقوم فعل مضارع مرفوع بالتجرد. ومثال دخول النصب في الأسماء والأفعال إن زيدا لن يضرب، فزيدا اسم منصوب بإن، ويضرب فعل مضارع منصوب بلن. نعم. ومثال اختصاص الاسم بالخفض نحو بزيد، فزيد اسم مخفوض بالياء أو بالباء. ومثال اختصاص الفعل بالجزم نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات. حسبك بارك الله فيك. هذا الذي ذكره الآن المؤلف رحمه الله تعالى، هل فيه إشكال أو فيه سؤال؟ ما الذي سيختص بالكسرة؟ طيب ما الذي سيكون مشتركا بين الاسم والفعل؟ رفع النصب، الضم والنصب. ماذا بقي لدينا؟ ضم وفتح وكسر، بقي ماذا؟ السكون أو الجزم، خاص بماذا؟ إذن الجزم بالأفعال والجر بالأسماء، والرفع والنصب مشترك بينهما. جميل. هذه الآن من حيث الأنواع أيها الإخوة، كل نوع ستكون له علامات سنتعرف عليها بعد قليل. مثلا الرفع سيكون له عدة علامات تدل على أن الكلمة مرفوعة، يعني ليس دائما بالضمة، ستأتي ما ينوب عن الضمة. الفتحة سيأتي ما ينوب عنها، الكسرة ما ينوب عنها، الجزم إما أن يكون بالسكون أو يكون بالحذف، هذا ما سوف نتعرف عليه الآن، تفضل. ولهذه الأنواع الأربعة علامات: أصول وعلامات. علامات أصول وعلامات فروع. جميل. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع نحو جاء زيد، والفتحة للنصب نحو رأيت زيدا، والكسرة للخفض نحو مررت بزيد، والسكون للجزم نحو لم يضرب، ولها مواضع. فأما الضمة. حسبك. هنا واضح يا شباب؟ إذن جعلنا الأصل فتحة وضمة وكسرة وسكون، هذا هو الأصل، وسنفرع بعد قليل ما ينوب عنهما أو عن هذه الحركات أو العلامات، تفضل. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد نحو جاء زيد والفتى، وفي جمع التفسير. ماذا نقصد بالاسم المفرد؟ ليس مثنى وليس جمعا، تفضل. وفي جمع التكسير نحو جاء الرجال والأسارى، وفي جمع المؤنث السالم نحو. طيب الأسارى كيف نعربها؟ جاء الأسارى، من يعرب الأسارى؟ ها تفضل. فاعل مرفوع ولم ترفعه الضم المقدر منع من ظهورها الثقل، صحيح. الأسارى الألف هنا يمنع من ظهورها الثقل، عفوا التعذر، التعذر وليس الثقل. طيب تفضل. وفي جمع المؤنث السالم نحو جاءت الهندات المسلمات. والرابع في الفعل المضارع المعرب نحو يضرب. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب. حسبك. إذن الأصل في حال في الرفع قلنا نوع من أنواع الإعراب، الرفع له علامات. العلامة الأصلية الضمة ينوب عنها أو تكون عفوا الضمة ظاهرة، أو نعرب أو نرفع بالضمة في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، وأيضا نعم وفي المضارع الصحيح المجرد الآخر سيكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. في هذه المواضع الأربع فقط. طيب ننتقل الآن إلى تفضل. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. احفظوها. نعم. في الاسم المفرد نحو رأيت زيدا، وجمع التكسير نحو رأيت الرجال، والفعل المضارع المعرب نحو لن يضرب. وأما الكسرة فتكون علامة. حسبك. إذن علامة النصب وهي الفتحة ستكون في كم موضع؟ ثلاثة، وهي اسم مفرد، جمع التكسير، والفعل المضارع المجرد الآخر. مجرد يعني آخره لا ليس لم يتصل بضمير، يعني ليس من الأفعال الخمسة. المجرد الآخر أي لم يتصل بضمير في آخره. تفضل. وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. نعم. في الاسم المفرد المنصرف نحو مررت بزيد، وجمع التكسير المنصرف نحو يعوذون برجال. المنصرف نسميه أيضا المتمكن، الاسم المتمكن، أو عفوا الاسم الأمكن، متمكن أمكن يعني منصرف، فتأتي إن شاء الله هذه. المهم الآن الاسم المنصرف ستكون الكسرة علامة للجر فيه، يقبل الكسرة، لأن غير منصرف لا يقبل الكسرة. تفضل. وجمع التكسير المنصرف نحو يعوذون برجال، وجمع المؤنث السالم باقيا على جمعيته نحو مررت بهندات. وأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر نحو لم يضرب. وأما العلامات الفروع. حسبك. نعود قليلا. قال وجمع التكسير منصرف، ثم قال وجمع المؤنث السالم باقيا على جمعيته، أي لا يزال جمع مذكر جمع مؤنث سالم نحو مررت بهندات. كيف نعرب هندات؟ مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم فتظهر عليه حركة الكسرة. وأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد فقط، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، ليس في آخره حرف علة، فإنه سيكون مجزوما وعلامة جزمه السكون. لو كان في آخره حرف علة سيكون بحذف حرف العلة. طيب وأما العلامات الفروع، انتهينا من الأصول أيها الإخوة. الرفع أصله إيش؟ الضم. النصب أصله الفتح. الجر أصله الكسر. الجزم أصله السكون. الآن ماذا ينوب عن هذه الحركات الأربع؟ طيب قبل أن ننتقل إلى الحركات أو العلامات النائبة فيما مضى، هل من سؤال؟ هل من إشكال؟ تفضل السؤال مرة ثانية. التركيب الخاص بالأعلام، يعني قلنا لفظ مركب ومفرد. المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، بصرف النظر عن محتويات هذه الجملة، تركب من كلمتين فأكثر، أفاد أو لم يفد نسميه مركبا فقط. ماذا تقصد إذا كان مركب من أعلام أو نعم؟ هل إحنا ذكرنا الآن تحت التركيب ثلاث أنواع صحيح؟ تركيب مزجي، إضافي، إسنادي، فستدخل فيها لا محالة. وممكن يكون التركيب غير مفيد أصلا، إن قام سكت، هذا أيضا مركب من كلمتين لكن لا يفيد. طيب الآن سنشرع في الفروع. هل تحبون أن نأخذ تطبيق على مثلا نأخذ نقرأ من آيات أو من أحاديث ونطبق نستخرج، أو نمشي قليلا ثم بعد ذلك نعود إلى التطبيق كما تحبون؟ نمشي. يلا تفضل يا شيخ. قال وأما العلامات الفروع فسبع: الواو والياء والألف والنون، والكسرة نيابة عن الفتحة، والفتحة نيابة عن الكسرة، والحذف. فينوب عن الضمة ثلاثة: الواو والألف والنون. وينوب عن الفتحة أربعة: الكسرة والياء والألف وحذف النون. وينوب عن الكسرة اثنان: الفتحة والياء. وينوب عن السكون واحدة وهي حذف الحرف الأخير. فالواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين في جمع المذكر السالم نحو جاء الزيدون المسلمون. حسبك. هل من إشكال أيها الإخوة فيما أقوله؟ ماشيين إن شاء الله واضح؟ طيب تفضل. والثاني؟ والثاني في الأسماء الستة نحو هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. حسبك. في لغة قليلة. أبا عمر، هذا أبوك، أعربها أبوك فقط. خبر. طيب خبر شباب، قولنا خبر، هذا أثر أو سبب؟ سبب صحيح، لكن طبعا نحن لا نستبق إن شاء الله، لكن بما أنها يعني قد مرت بكم من قبل فلا بأس أن يقول خبر، لكن لو إذا كنا نحن الآن في هذا الدرس يقول مرفوع وعلامة رفعه كذا، لماذا رفع؟ هذا ليس يعني محل نقاشنا أو كلامنا الآن، نحن نتكلم فقط عن الأثر. فلو قال مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة هذا كافي. لماذا رفع؟ هذا يدرس إن شاء الله عندما نقرأ المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، صحيح؟ فقوله خبر هذا سبب، هو الذي تسبب في رفع الكلمة، ليس مهما لدي الآن، أريد الفقرة التالية من الإجابة. تفضل. مرفوع وعلامة رفعه دائما مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو مرفوع بكذا وعلامة رفعه كذا، دائما في نص الإعراب مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن، لأنه من أسماء الخمسة. جميل. طيب كذلك هذا حموك، كيف تعربها؟ مرفوع وعلامة رفعه، مرفوع بكذا وعلامة رفع الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة. طيب امشي بارك الله فيك. والثاني أين وقفت؟ قال والألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في المثنى نحو قال رجلان، وتكون الألف علامة. حسبك. قال رجلان من يعربها؟ نريد الفقرة الثانية من الإعراب يعني الأثر. تفضل. إذا قلت فاعل هذا السبب دعه الآن، أريد الأثر مع المرفوع على رفعه لأنه مثنى، والمثنى يرفع بالألف نيابة عن إيش؟ عن الضمة، لأنه مثنى هكذا مرفوع على رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب جميل. وتكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الستة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال وهناك في لغة قليلة. طيب رأيت فاك من يعربها؟ أو أعجبني فاك من يعربها من الإخوة أن يشارك، ولا نحدد أحسن؟ تفضل الشيخ. جميل، أعراب كامل إن شاء الله. طيب تفضل. والياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع في المثنى نحو مررت بالزيدين، وفي جمع المذكر السالم نحو مررت بالزيدين بالزيدين. حسبك. مررت بالزيدين، أخونا الكريم تفضل يا شيخ أعرب لي بالزيدين. مررت بالزيدين، بالزيدين مجرور الياء لأنه لا، بالزيدين إذا كسرت ما قبل الياء صار جمعا لأنه جمع مذكر سالم، فيجر بالياء بحرف نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. طيب وفي الأسماء الستة، وفي الأسماء الستة نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال وهنيك في لغة قليلة. طيب. والياء تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في المثنى المنصوب نحو رأيت الزيدين، وفي جمع المذكر السالم نحو رأيت الزيدين. والنون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأفعال الخمسة، وهي تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. سيكون فعل مرفوع إذا اتصل بهذه الضمائر سيرفع عن رفعه ثبوت النون، لأنه تقول لا مرفوع عن رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وإذا جزم أو نصب سيكون بحذف النون. سنطبق إن شاء الله بعد قليل، نأخذ نختار بعض الآيات إن شاء الله نطبق عليها ما قرأناه. والكسرة، والكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم نحو رأيت الهندات. والفتحة تكون علامة. حسبك، من يعرب لي رأيت الهندات؟ شباب تفضل في الأخير، لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت، إجابة صحيحة. طيب تفضل. والفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع، وضابطه طبعا ممنوع الصرف. أيها الأخوة، يعني أنواع كثيرة من الأسماء تمنع من الصرف، أسباب تجتمع في الكلمة، أحيانا سبب واحد أحيانا سببين يمنع الكلمة من الصرف، يعني لا تقبل الكسرة. منها صيغة منتهى الجموع، مساجد، كل ما كان على وزن مفاعل أو فعال أو فعاليل، مفاعيل، كلها يسمي صيغة منتهى الجموع لا تقبل الكسرة. هذا نوع أو سبب من أسباب المنع من الصرف. معنى الصرف يعني لا يقبل الكسرة. فذكر هنا أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وضابطه ما هو صيغة منتهى الجموع؟ ضابطه تفضل. وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، كمساجد وصوامع أو ثلاثة أوسطها ساكن، كمصابيح وقناديل. إما مفاعيل أو مفاعل، إما أن تأتي بالياء أو بدونها، حسب، كلها تسمى صيغة منتهى الجموع، يعني لا يمكن أن تأتي بجمع أقصى أو أكثر من كلمة مساجد. تفضل. أحيانا لا يسمع لهذه الكلمة إلا هذا الجمع، لا يعني أن دونه جمع آخر، مثل مساجد مثلا سمعت هكذا دائما مساجد، لا يعني أنه دونه صيغة أخرى تفيد ما هو أقل من جمع الكثرة. لكن أحيانا مثلا تأتي بكلمة تجمع مثلا الثلاثة منها على صيغة ليست هي منتهى الجموع، ثم تزيد على ذلك بالصيغة التي ليس بعدها جمع، ولها أمثلة. تفضل. أو كان مختوما بألف التأنيث المقصورة كحبلى، أو الممدودة كحمراء، أو اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون. هذا لازلنا في أي باب شباب أو في أي قسم يبين لنا ماذا؟ الأسماء الممنوعة من الصرف. الأسماء الممنوعة من الصرف بدأ بصيغة منتهى الجموع، وذكر ما انتهى بألف التأنيث سواء كانت ممدودة كحمراء أو مقصورة كحبلى مثلا، هذه نسميها ألف تأنيث، وألف تأنيث لها صيغ كثيرة تأتي في بابها إن شاء الله. تفضل. أو اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون كعمران، أو العلمية والتركيب المزجي كبعلبك، أو العلمية والتأنيث كفاطمة وطلحة وزينب، أو العلمية ووزن الفعل كأحمد ويشكر، أو العلمية والعدل. يشكر طبعا إذا سميت رجل فلان بن فلان بن يشكر هذا منع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. ثم قال والعدل كعمر، معدول عن اسم آخر، فعل معدول عن اسم آخر وهو عامر. عامر اثنين أو ثلاثة أو أكثر من معنى في الكلمة، أحيانا تعدل عن عامر إلى عمر فعل، مثل مثلا عندك رباع وخماس وغيرها، هذه قلنا يعني أسماء معدولة، أي تعدل بها عن قولك مثلا ثلاثة ثلاثة ثلاثة، تقول تعالوا مثنى مثنى، أو تعالوا يا شباب رباع، تقصد بذلك تعالوا أربعة أربعة أربعة، وهكذا. فتعدل عن هذه الكلمات الثلاث إلى كلمة واحدة تقول فعل فعل. تفضل. أو العلمية والعجمة كإبراهيم، أو الوصف والعدل كأخرى، أو الوصف وزيادة الألف والنون كسكران، أو الوصف ووزن الفعل كأحمر. الشاهد أيها الأخوة، الممنوع من الصرف باب مستقل، لكن هنا جاء بأمثلة سريعا بما أنه يتكلم عن الحركات التي تنوب عن غيرها، وذكر منها الممنوع من الصرف، فجاء يعني استطرادا يذكر المواضع التي يمنع فيها الاسم من الصرف. ثم قال والحذف. والحذف يكون علامة للجزم نيابة عن السكون في موضعين، في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو كل فعل مضارع في آخره ألف نحو يخشى، أو واو نحو يغزو، أو ياء نحو يرمي، تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. وفي الأفعال الخمسة نحو لم يفعل ولم تفعل ولم يفعل ولم تفعل ولم تفعلي. طيب من يذكرنا بالأفعال الخمسة ما هي؟ يعني كذا تعريف لها سريع، تعريف وليس أمثلة. تفضل شيخ. أحسنت، هذه الأفعال الخمسة وذكرها هنا الآن، يفعلين تفعلين، عفوا تفعلين فقط، يفعلون وتفعلون تفعلان ويفعلان هذه خمسة صارت خمسة بدأت فيها بياء أو تاء وانتهت بضمير إما مخاطبة أو ضمير الاثنين أو ضمير الجماعة. سيكون نصب في هذه الأفعال بماذا؟ بالحذف، وكذلك الجزم سيكون بالحذف، وترفع بماذا؟ بثبوت النون. تفضل. وحذف النون قال وحذف النون يكون علامة لنصبها أيضا نحو لن تفعل ولن يفعل بالتاء والياء، ولن تفعل ولن يفعل بالتاء والياء، ولن تفعلي بالتاء، وعلامة نصبها كلها حذف النون نيابة. وعلامة نصبها عندكم كلها؟ طيب علامة نصبها كلها وعلامة نصبها كلها حذف النون نيابة عن الفتحة على المشهور. وعلامة نصبها كلها حذف النون نيابة عن الفتحة على المشهور. طيب سنقف على هذا أو نأخذ الحاصل، نترك الحاصل عن الخلاصة، هو قوله الحاصل سيأتي بالخلاصة لكل ما تقدم. طيب الآن تقريبا أكملنا ساعة، سنستريح قليلا إن شاء الله أو نزيد ذكر الشيخ ضمن المحاضرة الأولى ستكون ساعة وربع، ننتهي منها ثم نستريح ثم نعود إلى استكمال الدرس إن شاء الله. دعونا الآن أيها الإخوة نأخذ مصحفا ونأخذ نختار بعض الآيات ونطبق كل ما قرأناه قبل قليل في الصفحات الماضية، فكل منكم يأخذ مصحفا وأعطوني بارك الله فيكم مصحف، لا أنا أقرب إليه، خذوا مصحف ونختار آيات ونستخرج كلمات ونعرف علامات الإعراب فيها. بسم الله، كل منكم يحمل أو يأخذ مصحفا، نختار آية. أنا فتحت على قوله سبحانه إن الله فالق الحب والنوى، نأخذ هذه الآية صفحة 140 عندكم. طيب نبدأ، من يقرأ الآية؟ من يسمعنا صوته؟ نريد مشاركة من الأخوة، تفضل الشيخ. إذا قرأتها يعني متغنم بها بارك الله فيك أحسنت. سنطبق الآن، نعرف أو نتعرف على جميع ما في هذه الآية من كلمات وحروف وعلامات، وكيف عرفنا هذا اسم أو فعل أو حرف. نبدأ بسم الله، نريد المشاركة من الجميع. قوله سبحانه إن، طيب سنبدأ بالصف الأخير واحدا تلو الآخر، تفضل يا شيخ آخر. نعم تفضل، بسم الله، نبدأ بك هكذا مرورا بجميع الأخوة ثم الصف الذي أمامه. إن الله فارق الحب والنوى، خذ إن. إن حرف أو فعل أو اسم؟ حرف ناسخ، هذه ما درسناه، درسنا اليوم حرف ناسخ؟ ماذا درسنا؟ كونه حرفا فقط، أليس كذلك؟ حرف يعني الزيادة ناسخ، جيد كلامه صحيح، الإجابة صحيحة، لكن نريد نركز فقط على ما درسنا، قل حرف يكفي. طيب قلت حرف، جميل الأخ الكريم، لماذا قلت حرفا وليس اسما وليس فعلا؟ طيب اللي بعده عشان ما نتأخره، تفضل يا شيخ. قال حرف، إن حرف، لماذا؟ توكيد هذه يعني لا تهمني الآن، قلت حرف، لماذا سميته حرفا أو لماذا حكمت عليه بالحرفية؟ لأنك لو طبقت عليه كلمات أو علامات الاسم أو الفعل لن يقبل. طبق أي واحدة، وأبرز علامة يعرفها من علامات الاسم أو الفعل أو الفاعل عفوا الاسم، أنه يقبل الإسناد، أن تسند إليه شيئا. ما يقبل إن حرف فقط، لو فتشت لو حاولت لن تجد علامات من علامات الاسم أو الفعل تقبل الدخول على هذا الحرف أو هو يقبل شيئا منها، إذن هو عدمي صحيح. إذن عدمت العلامات على طول ستطلق عليه حرف، كونه حرفا فهو حرف. لماذا؟ لأن علامات الاسم والفعل لا يقبلها. جرب، كل ما درسنا من علامات الاسم، كل ما درسنا من علامات الفعل لا يقبلها، إذن هو حرف. طيب خلاص، لا بس كان مثلا كان زيد، أسندت الكونية إلى زيد فأسندت شيئا إلى آخر. نعم، وكذلك كان فعل، يعني واضح أنه فعل، يعني يفيد. أن تتذكر دائما أيها الإخوة، تذكروا إما العلامات أو الحدود، إحنا حددنا الاسم والفعل ذكرنا، والحرف كذلك ذكرنا تعريفه كحد وليس كعلامة. تذكر الاسم ما علامته؟ قلنا اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن، هذا إيش؟ أو يدل على شيء أو على معنى أحسن نقول غير مقترن بزمن، إذن هو اسم. لو طبقت هذا التعريف أيضا على هذه الكلمة ستجده غير منطبق عليها، لا تدل على حدث سواء اقترن بزمن أو لم يقترن، لا تدل عليه، إذن هي حرف. إذن الحرف أيها الإخوة يدل على معنى لكن في غيره. وحتى أيضا نستكمل التعريفات نقول حرف هو كل كلمة دلت على معنى في غيرها، هذا الحرف الذي يعني يعطي معنى لكن في غيره. هنا إن تعطي التوكيد لكن تحتاج إلى غيرها فهي حرف. هنالك حروف لا تدل على معنى في غيرها، وهي الحروف المجرد الألف الباء النون إلى آخر حروف الهجاء، كلها حروف لكنها ليست الحروف التي تدل على معنى في غيرها، مجرد حروف لتركيب الكلمة. طيب ننتهي من إن، تفضل الشيخ. لا لا خلاص حسبك بارك الله فيك، تفضل. لفظ الجلالة، نعم. لا لا لا ما نحتاج نعرف الآن، نريد نعرف اسم فعل حرف. فلفظ الجلالة اسم. طيب كيف عرفت أنه اسم؟ نعم عفوا. طيب هذه مسألة أخرى، هل يعني هل أصل يعني أصلها هكذا وجد علما أو عرفناه علما هكذا، أو هو مركب من مثلا أل أو ألف التعريف دخل على إله، مسألة أخرى. الآن دعها كما هي، الله علم وهو العلم الأعظم لله سبحانه وتعالى، بصرف النظر عن أصله يعني أو دخول الألف واللام، هل هنالك علامات أخرى؟ الله، إن الله فالق. طيب انتهينا الصف الأخير، نشوف الصف الآن الذي قبله، تفضل. يقبل الإسناد، ماذا أسندت إليه؟ فالق، الله فالق، أسندت الإفلاق أو الفلق إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هو اسم. يقبل الإسناد، إذن هو اسم مباشر، عرفنا أنه اسم وليس فعلا ولا حرفا. طيب إن الله فالق، كلمة فالق، نعم. لا شباب تذكروا، نحن الآن نريد فقط أن نتعرف على الآثار أو نتعرف على الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف. طيب عفوا، أنت ذكرت فعل أو فاعل؟ فاعل. لا أنا أريد اسم أو حرف أو فعل فقط. فما الكلمة هذه أي نوع من، أو تدخل تحت أي نوع من الأنواع الثلاثة؟ الأسماء. فالق، فالق اسم. طيب كيف عرفت أنه اسم يا شيخ؟ فالق. طبعا نمشي بالترتيب، ها يعني النظر قد يعني يتداخل لكن بالترتيب. تفضل السؤال عندك. نعم، كيف عرفت أنه اسم؟ إن الله فالق، احنا أسندناها إلى لفظ الجلالة، لا نريد علامة أخرى الآن، كونه يسند إليه هذا هو الاسم، لكن أسند إلى غيره لا، هذا ممكن الفعل أيضا. وهنا فالق اسم فاعل يقوم مقام الفعل المضارع، فهو أسند إلى لفظ الجلالة، هذا لا يدل على كونه اسما، لأن الفعل أيضا يسند والفعل ليس اسما. فأخذ علامة أخرى، فالق، ها شيخ يقبل دخول أل، لكن أنا أريد هنا الآن مثلا ممكن تقول فالق، صحيح؟ إن الله فالق الحبة، ممكن إذا نونتها تعملها عمل أو تعمل أو تجعلها كالفعل المضارع، تعمل عمل فعل مضارع، فأقبل التنوين هنا. طيب كذلك أضيفت إلى الحب، فالق الحب، وذكرنا من علامات الاسم إيش؟ الإضافة، صحيح؟ أنه يضاف إلى غيره، من علامات الاسم يضاف إلى غيره، كما قلنا في غلام زيد، فكونه أضيف إلى غيره هذه علامة من علامات الاسم وهي موجودة هنا في الآية. تفضل الشيخ اللي بعده. إن الله فالق الحب، اسم فعل حرف اسم، الدليل دخول أل عليها، الحب. طيب الآن نريد العلامة التي على الحب، ما هي العلامة؟ طيب هل هو معرب أو مبني؟ معرب، معرب، لأنه يقبل أكثر من حالة، الحبة الحب الحب، فهو معرب، صحيح. طيب علامة إعرابه ما هي؟ أو هل هو مجرور؟ مجرور، صحيح. علامة جره الكسرة، لماذا كانت علامة جره هنا الكسرة؟ لأنه لا لا لا يعني لماذا قبل الكسرة؟ تفضل. يعني لا لا شوف، مضاف إليه هذا السبب، أن تذكر السبب، جر لأنه كذا، لا أنا أريد لماذا قبل الكسرة؟ تفضل يا شيخ. قبل الكسرة، يعني علامة جره كانت الكسرة هنا، لماذا؟ اسم مفرد، الأسماء المفردة إذا جرت فتجر بالكسرة فقبل الكسرة. طيب أخي الكريم، والنوى، والنوى هنا النوى ما علامة إعرابها؟ لا نريد سبب الإعراب أو لا نريد سبب هذه العلامة، نريد هذه العلامة ما هي أولا؟ إن الله فارق الحب والنوى. طيب علامة جرها الكسرة، طيب أين الكسرة؟ لا أراها، مقدرة، منع من ظهورها التعذر، صحيح؟ طيب لماذا كانت الجر أو كانت الكلمة مجرورة بالكسرة بصرف النظر عن كونها مقدرة أو ظاهرة؟ لماذا جرت الكلمة هنا بالكسرة؟ تحت أي، تدخل تحت أي نوع من أنواع الكلمة التي تجر بالكسرة؟ السؤال لك أيها الأخ الكريم، ماشي بالترتيب تفضل. ها طيب جارك، لا لا احنا لا لا ماشي، لا النظر سيكون في تداخل في النظر أيها الأخوة، نحن نمشي بالترتيب، لا تلتفت إلى النظر، بالترتيب عند الأخ الشبل تفضل. النوى، نحن في النوى، نعم جرت وعلامة جرها الكسرة، منع من ظهورها التعذر. طيب لماذا كانت الجرة هنا بالكسرة وليست مثلا بالياء؟ لأنه اسم مفرد، اسم مفرد، والاسم المفرد يقبل الجر بالكسرة. طيب يخرج الحي من الميت، جارك تفضل، يخرج، طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صحيح. طيب لماذا كان الرفع بالضم وليس بثبوت النون مثلا؟ لا قلنا لماذا رفع بالضم ولم يرفع بثبوت النون؟ لأن أحيانا الفعل المضارع يرفع بثبوت النون، صحيح، لأنه مجرد الآخر، مجرد من الضمائر فيكون رفعه بالضم، أحسنت. يخرج الحي من الميت، من جارك، كلمة من حرف اسم فعل، اختر واحد منها. نعم حرف، كيف عرفت أنه حرف؟ كالسؤال الذي وجهنا إلى الشيخ قبل قليل، لا يقبل أي علامة من علامات الاسم ولا الفعل. أيضا تذكر التعريف، تعريف الحرف ما هو أيها الإخوة؟ كل كلمة دلت على معنى في غيرها. هنا كذلك لو طبقت ستجد من لا تدل على معنى أبدا إلا أن تتصل بغيرها. طيب نحن قلنا انتهينا من الصف، الصف الآن الثاني، الصف الثالث من الخلف، الثاني من من من عندي هنا. طيب قوله من، قلنا الأصل في الحروف البناء، فلماذا فتحت ساكن؟ يعني التقاء ساكنين، أحسنت، التقاء ساكنين فتحت، وإلا الأصل فهي، الأصل فيها السكون، من، من زيد، من علي إلى آخره، فالأصل فيها السكون. طيب هل الحركة هنا عارضة أو أصلية؟ لا السؤال خلاص انتقل، تفضل، حركة عارضة وليست أصلية، وإنما جاء بها لانتقاء الساكنين. من الميت، تفضل يا شيخ، الميت اسم فعل حرف اسم، دليل دخول ألف واللام، جميل، مجرور بالكسرة، لماذا كان بالكسرة؟ لأنه اسم مفرد، صحيح. طيب ومخرج الميت من الحي ذلكم الله، تفضل، ذلكم، لا انتبه، تفضل، اسم، صحيح، ذلكم اسم كذا، لأنه اسم إيش؟ اسم إشارة. طيب كيف تعرفت على أو حكمت عليه أنه اسم وليس فعلا ولا حرف؟ يعني نريد علامة، علامة الاسم حتى نقطع أنه اسم. نحن صح ذكرنا أن هذا من علامات أو هذا من أسماء، من الأسماء وليس من الأفعال، ما هي علامته هنا؟ وذكرنا علامات الأسماء، ذكرنا لها علامات، هل فيه علامة من علامات الاسم؟ ولا بد، ذلكم الله، الإسناد، صحيح، الإسناد، أسند إليه، هذا زيد، أسندت، دائما المبتدأ هو المسند إليه، فذلكم، ذلكم المسند إليه، ولفظ الجلال سبحانه وتعالى هو المسند إلى هذا الاسم. طيب إذن قبل الإسناد هل هنالك علامة أخرى؟ تفضل. وين الإضافة؟ لا طبعا هنا أيها الإخوة كم الكاف والميم تدل على الجمع فقط لحروف يعني ليست أسماء ذلكم ذلك ذلك نأتي بها بالكاف والميم أيضا حتى بس نتعرف على هذا الاسم هل هو أشير به إلى جمع أو أشير به إلى واحد أو إلى امرأة ذلك ذلكما فهي حروف فيبقى فقط اسم إشارة وهو اسم وقلنا إنه اسم لأنه قبل أن يسند إليه وإعرابه مبتدأ طبعا مبني ولفظ الجلالة خبره طيب لفظ الجلالة تقدم نظيره فأنا تؤفكون تفضل يا شيخ الكريم تفضل الأخ الكريم فأنا الفاء طبعا حرف الفاء حرف من الحروف التي تفيد معنى في غيرها فأنا ممكن تكون تفصيلية أو تكون مثلا للعطف والنسق المهم نترك الآن أو نأخذ الفاء نطبق عليها الفاء هنا التي دخلت على أنا هل هي حرف؟ نعم هي حرف لماذا؟ لأنها كلمة ممكن نسميها كلمة دلت على معنى في غيرها طيب والأصل في الحروف ماذا؟ البناء والفاء هنا مبنية وعلامة بنائها أو علامتها الفتحة مبنية عن الفتح أن السؤال لك لا أن تؤفكون طيب لا بأس شيخ كريم تفضل اسم كيف عرفت أنه اسم نعم أسند أشوف هي أصلها أن تؤفكون جملة مستقلة ما معنى أن أولا حتى يعني يتضح المعنى كيف صحيح كيف تصرفون عن ذلك كيف تصرفون الجملة هنا اسمية ولا فعلية اسمية بدأنا باسم إذن هي جملة اسمية طيب كيف عرفت أنه اسم كيف تصرفون مبتدأ وخبر أسندت إليه شيئا آخر الخبر صار اسما أن تؤفكون كيف تؤفكون طيب أسندت إليه إذا قبل الإسناد إذن هو اسم تؤفكون تفضل تؤفكون فعل فعل مضارع مرفوع عن رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة طيب جميل نأخذ آية أخرى من يختار منكم أيها الإخوة آية من موضع آخر تختارون السؤال عندك شيخ أبو عمر واختر لنا آية طيب قوله سبحانه بداية الجزء ولو أننا نزلنا إليكم إليهم الملائكة طيب السؤال عندك تفضل الواو حرف عطف لما قبله أو معطوف على ما قبله أو تكون استئناف كلام جديد لو حرف حرف حرف مباشرة ليس اسما ليس فعلا حرف مبني والأصل في الحروف أن تكون مبنية دائما وهو مبني هنا طيب أننا سنقف عليها في بداية المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى ونستريح الآن في عندنا ربع ساعة تقريبا استراحة بارك الله فيكم